عليكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم. النهاردة همسة ربنا لينا هتحكي لنا عن نفسه، هتحكي لنا عن قدرته الإلهية أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، والقادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. يا ترى ما فكرناش قبل كده ولا مرة إن ربنا عنده أمور أعظم بكتير من اللي بنفكر فيها؟ ما فكرناش ولا مرة قبل كده إنه اللي قدر يعالج مشكلة الخطية واللي قدر يلاقي حل لخطية الإنسان، المشكلة اللي ما كانش ليها حل، يقدر جدا يعمل أعظم وأكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. على الصليب التقى العدل والحب. عدل الله في إنه بيقتص حقه من الإنسان الخاطي، وحبه اللي اتكتب عنه في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم. عشان كده النهاردة لو حبيت تسألني يعني عايز تقول إيه عن قدرة الله، أقول لك مهما فكرت إن الله يقدر قد كده، هو لسه يقدر أكتر بكتير من اللي أنت بتفكر فيه. هو بيفكر، هو يقدر إنه يصنع في كل صغيرة وكبيرة، بداية من مشكلة الخطية اللي حلها، يقدر بعد كده يرتب حياتك لما تسلمها له. عايزك تسمع الترنيمة اللي جاية دي بشكل تفكر فيه في ربنا من أول وجديد، عشان هحكي لك عنه حاجات عظيمة تاني. الترنيمة دي بتقول في قرارها: أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنا نفسي تسمع الكلمات دي وتقولها لربنا مع اللي بيرنمها، ونفسي وانت بتسمعها كده تبقى متشجع إنه الإله اللي يقدر ده يقدر أكتر جدا مما تتصور ومما تفتكر، أكتر جدا مما نطلب أو نفتكر. تعالوا نسمع سوا. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة دون ثواني او دقايق او ساعات. انت مش للذكريات او لمجد راح وفات أو لفرحة دون ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. انت مش افكار جميلة او حماسة للشباب او كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت مش افكار جميلة او حماسة يدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجد وفي وسطنا سر حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجد وفي وسطنا سر حماية من الهلاك. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود، تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت اقوى، انت اعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. والقادر ان يفعل اكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. رائع، رائع الرب، عظيم، عظيم الرب. مش مجرد الطلبات البسيطة. يعني النهاردة لو سألت الرب لأمر، وخصوصا لو هو مش أمر جسدي أو زمني، هأرد عليك بالآية بتاعت النهاردة وأقول لك القادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت، انت فوق حد التصور. انت ينفع قوي انك توقف الشمس في السماء، انت ينفع قوي انك توقف البحر وتعدي الشعب، انت ينفع ترسل ملاكك وتسد افواه الاسود اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. الناس اللي للرب الممتلكين ليه، ناس عايشين في رعايته، في حمايته. أنا بدعوك النهاردة أنك تبقى واحد من الناس دول، أن الرب يجيبك ليه عشان تبقى بتستمتع بقدرته الإلهية، وهو يصنع في حياتك أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر. مش مجرد علاوة ولا ترقية ولا قرشين ييجوا ولا شوية مكسب، لكن تقدر النهاردة تطلب من الرب وتقول له أنت تقدر أكثر جدا مما أطلب أو أفتكر. ولما تجيب عنده طلباتك ما تطلبش طلبات صغيرة ملهاش معنى. يقول مرنم الترنيمة اللي جاية دي، أنت لي المن الذي يشبع قلبي، لا يجوع القلب حاشا، حبك النهر الذي يرويني ربي، نفسي لا تحتار عطشا، فيك ما أرجو وأكثر، أنت للنعماء مصدر، أنت الخير الحقيقي، انت الارض اللي بتفيض لبن وعسل، انت الكل في الكل، انت للنعماء مصدر. فيها عدد يقول فيك لي يا سيدي كل الكفاية، انت يا رب يسوعي، فيك لي يا منقذي كل الحماية، انت يا رأسي الرفيعي. اي شكر يا حبيبي وفي دين يا إلهي كيف اشكر، أي حمد أشد كي أهديك مني، مهما كان أنت أكبر، أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. تعال نسمع الترنيمة اللي جاية، أنا عايزك تستمتع بكل كلمة جميلة مكتوبة في الترنيمة دي. يلا بينا. أنت للمن الذي يشبع قلبي، لا يجوع القلب حاشا، حبك النهر الذي يرويني ربي، نفسي لا تحتار عطشا، فيك ما أرجو وأكثر، أنت للنعماء مصدر، أنت للنعماء مصدر، أنت للراعي الذي أرعى وجودي، لا يخاف القلب وحشا، أنت للحصن وفيك كل جودي، من عدايا لست أخشى، فيك ما أرجو وأكثر، أنت للنعماء مصدر، أنت للنعماء مصدر. فيك لي يا سيدي كل الكفاية، أنت يا ربي يسوعي، فيك لي ينقذي كل الحماية، أنت يا رأسي الرفيعي، فيك ما أرجو وأكثر، أنت للنعماء مصدر، أنت للنعماء مصدر، أنت في العرش لأجلي يا شفيعي، تضمن كل حياتي، فيك كل حاجتي ربي يسوعي، يا معيني بل ثباتي، فيك ما أرجو وأكثر، أنت للنعماء مصدر، أنت للنعماء مصدر. أي شكر يا حبيبي يفديني، يا إلهي كيف أشكر، أي حمد أشد كي أهديك مني، مهما كان أنت أكبر، فيك ما أرجو وأكثر، أنت للنعماء مصدر، أنت للنعماء مصدر. يا ريت ربنا يكون وصل لقلبك، مش هقولك إنه يرسم ملامحه قدامك، يمكن ده يكون صعب عليك لو أنت جديد في حياة الإيمان، لكن يوريك النهاردة قد إيه أحضانه أوسع وأكبر من خطايانا. في كلمة في القداس بتقول كده، إنه رحمته أعظم من خطايانا، ليست كخطايانا. نفسي قوي قوي قوي النهاردة تثق وانت جاي للرب إنه موجود وإنه يقدر على مشكلتك مهما كانت كبيرة، هي قدامه صغيرة، وعلى احتياجك وطلبك مهما كان هو يعرف ينفذه. تعالوا سوا، تعالوا نشكر الرب ونقول له أنت تقدر يا رب تصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. بشكر ربنا جدا عشان الإيميلات اللي بتبعتوها، حاجة جميلة مشجعة قوي. ربنا يبارككم، احنا بنقراها وبنستمتع بيها جدا، بس نفسي كمان أكتر من المدح الجميل اللي بتبعتوه وردود أفعالكم اللذيذة، نفسي قوي قوي قوي تكتبوا لنا اقتراحات. أنا أحب قوي قوي إن احنا نشوف طلباتكم واقتراحاتكم ونلبيها. كمان لو في حد محتاج مساعدة فورية ممكن يتصل على نمرة من نمر التليفونات اللي موجودة قدامنا دي، وهتسمع رد لسؤالك، أو لو في عندك حاجة محيراك، خصوصا لو هي مشكلة فكرية مش أي مشاكل في الحياة أو كده، لكن لو هي مشكلة أنت عندك حاجة نفسك تسأل عنها، ربنا يقدر يجاوبك على كل أسئلتك، والقادر أن يفعل أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر. أشوفكم في حلقة جديدة، لا، في همسة جديدة من همسات.